ورواه أحمد بالوضع، والراوي لا يوصف بالترك عند أهل الحديث حتى يجتمع الجميع على تركه وطرح حديثه، كما ذكر ذلك الإمام النسائي رحمه الله عن الزهري الإمام عن سعيد بن المسيب أحد أئمة التابعين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لما خلق الله آدم ضرب بيده على شق آدم الأيمن فأخرج منه ذرية كالذر، فقال: يا آدم، هؤلاء ذريتك من أهل الجنة. قال: ثم ضرب بيده على شق آدم الأيسر فأخرج منه ذرية كالحمم، يعني كثيرة، ثم قال: هؤلاء ذريتك من أهل النار. هذا الإسناد لا يفرح به كثيرا، وهو ضعيف جدا للكلام في مبشر بن عبيد، لأنه متروك ورماه أحمد بالوضع، والحديث بهذا اللفظ لا يصح، السند ضعيف جدا والحديث كذلك أي ضعيف جدا، لكنه صحيح لغيره بغير هذا اللفظ كما مر وكما سيأتي. نعم. قال رحمه الله: وأخبرنا الفريابي قال حد. وقد تقدم أن أصل خلق الذرية من ظهر من الآدم من ظهر آدم عليه السلام، ومسح المسح على ظهر آدم، وأخذ العهد والميثاق من ظهور بني آدم، هذا ثابت بحديث الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لما خلق الله آدم مسح على ظهره كل مسحة هو خالقها، مسح على ظهره كل مسحة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة. وهذا الحديث صحيح رواه الترمذي، ويغنينا عن هذا وإن كان معناه يدور في فلك هذا الحديث الضعيف جدا. نعم. قال: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا روح بن المسيب أبو رجاء الكلبي قال: سمعت يزيد الرقاشي قال: سمعت غنيم بن قيس قال: كان أبو موسى يعلمنا القرآن في هذا المسجد وهو قائم على رجليه يعلمنا آية آية، فقال أبو موسى رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يوم خلق آدم عليه السلام قبض من صلبه قبضتين، فرفع كل طيب بيمينه وكل خبيث بشماله، فقال: هؤلاء أصحاب اليمين ولا أبالي، هؤلاء أصحاب الجنة، وهؤلاء أصحاب الشمال ولا أبالي، هؤلاء أصحاب النار. قال: ثم أعادهم في صلب آدم عليه السلام فهم يتناسلون على ذلك إلى الآن. قال رحمه الله: وأخبرنا الفريابي، وهذه الروايات جلها متتالية عن الفريابي، ويؤكد على أنه أكثر من الرواية عنه، حتى تجاوزت رواياته في هذا الكتاب أكثر من 300 كما تقدمت الإشارة. قال: حدثنا عبد الأعلى ابن حماد، هو النرسي لا بأس به، من رجال البخاري وأبي داود والنسائي. قال: حدثنا روح بن المسيب أبو رجاء الكلبي، وثقه البزار ووهاه ابن حبان. روح ابن المسيب أبو رجاء الكلبي وثقه البزار ووهاه ابن حبان. قال: سمعت يزيد الرقاشي، هو يزيد بن أبان الرقاشي، ضعفه الذهبي وابن حجر، من رجال البخاري في الأدب المفرد والترمذي

قصر الليث، لو رأيت صاحب ولو رأيت صاحب بدعة يمشي على الماء ويطير في الهواء ما قبلت منه. ومن أيضا أقواله ما نقله ابن المنذر قال: أجمع عوام أهل العلم على أن حد من سب النبي صلى الله عليه وسلم القتل، على أن حد من سب النبي صلى الله عليه وسلم القتل. وقال بهذا عدد من العلماء منهم مالك والليث والشافعي وأحمد وغيرهم. ومن مواقفه الإيمانية أنه في عصره وقد عاش بمصر كان أهل مصر ينتقصون عثمان ويسبونه، حتى نشأ فيهم الليث بن سعد فطفق يحدثهم بفضائل عثمان رضي الله عنه حتى أبطل هذه البدعة، وقد تقدمت هذه العبارة معنا بكمالها وتمامها، وهي أن أهل الشام كانوا ينتقصون ويسبون عليا أهل حمص، حتى نشأ فيهم إسماعيل بن عياش فطفق يحدثهم بفضائل ومناقب علي رضي الله عنه حتى بطلت تلك البدعة، أو حتى أبطل الله تبارك وتعالى تلك البدعة. أيضا من مواقفه الإيمانية رحمه الله، ولا زال الكلام عن الليث بن سعد، أنه سئل عمن يقول القرآن مخلوق فقال هو كافر. سئل عمن يقول القرآن مخلوق فقال رحمه الله تعالى هو كافر، لا يعاد، ولا لا يعاد إذا مرض، ولا تشيع جنازته إذا مات، ولا تجاب دعوته، قال رحمه الله: حدثنا الليث بن سعد عن أبي قبيل بالفتح، هو حيي على المشهور، وإلا فقد تقف على ترجمته بياء واحدة حي، لكن الأشهر أنه حيي بالتصغير ابن هانئ المصري. وثقه سبعة من الأئمة، انتبه لهذا لأن هذا يترتب سيترتب عليه اختلاف الحكم على حديثه. شفي بن ماتع، نعم، أبو قبيل حيي بن هانئ، وثقه سبعة من الأئمة على رأسهم إمام الجرح والتعديل مطلقا يحيى بن معين والإمام أحمد بن حنبل، وسبعة من الأئمة، وهو من رجال البخاري، خرج له البخاري في خلق أفعال العباد، وأبو داود في كتاب القدر، والترمذي والنسائي. ومن إيمانياته رحمه الله قوله: من إجلال الله أن يعظم ذو الشيبة في الإسلام، من إجلال الله أن يعظم ذو الشيبة في الإسلام. وهذا منتزع من حديث صحيح قريب من هذا اللفظ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن شفي بالضم، شفي بن ماتع المصري ثقة، خرج له البخاري في خلق أفعال العباد وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير. ومن الإيمانيات المنقولة عنه قوله: من كثر كلامه كثرت خطاياه، وهذا مثل هذا النص، وأمثاله تحمل على من كثر كلامه لغطا وقيلا وقال بدون ذكر الله أو نصيحة أو أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر، فمن كثر كلامه كثرت خطاياه. عن شفي بن ماتع، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان، خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي يده كتابان، فقال: أتدرون ما هذان الكتابان؟ قالوا: لا يا رسول الله. هنا يعني الذي يظهر من ظاهر هذا النص أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج ممسكا كتابين بيده. بعض أهل العلم قال المراد به اللوح المحفوظ ولا يراد به شيئا محسوسا وملموسا، وهذا بلا ريب أنه يعني صرف للنص عن الظاهر فيه نظر. هنا عبد الله بن عمرو يقول: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يده كتابان، في يده كتابان، فقال: أتدرون ما هذان الكتابان؟ قالوا: لا يا رسول الله، إلا أن تخبرنا. وهذا من أدب الصحابة رضي الله عنهم أجمعين: لا يا رسول الله، ما نعلم، لأننا لا نعلم بشيء إلا بما علمتنا إياه مما علمك الله وأوحاه إليك. فقال للذي في يده اليمنى: هذا كتاب من رب العالمين، هذا كتاب من رب العالمين، في أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم. الأخ الدميجي، الدكتور الدميجي، شرح العبارة هذه عندكم في الحاشية الثانية، قال: أجملت الحساب، ويحتاج هذا السطر إلى ضبط، أجملت الحساب إذا جمعت آحاده وكملت أفراده. والمعنى أي أحصوا، نعم أحصوا وجمعوا، ثم أجمل على آخرهم أي أحصوا وجمعوا أهل الجنة فلا يزاد فيهم ولا ينقص. كل ذلك في كتاب أحصاه الله عز في علاه، وهو الخالق العظيم وهو العليم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ قال: ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم. وقال للذي في شماله: هذا كتاب أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم، أي أحصوا وجمعوا، كما أحصي أهل الجنة أحصي أهل النار وجمعوا، فلا يزاد فيهم ولا ينقص، ولا ينقص منهم أبدا. فقال أصحابه رضي الله عنهم: ففيما العمل يا رسول الله؟ إذا كان الله عز وجل قد خلق أهل الجنة وخلق أهل النار، وقدر أن هؤلاء في الجنة وقدر أن هؤلاء في النار، وأحصى هؤلاء فلا يزادون ولا ينقصون، وأحصى هؤلاء فلا يزادون ولا ينقصون، قد يتبادر هذا الذي تبادر إلى أذهان وأفكار الصحب الكرام رضي الله عنهم أجمعين. فقالوا: ففيما العمل يا رسول الله؟ إذا كان أهل الجنة محصون وأهل النار محصون، ها، وأهل الجنة هم أهل الجنة وأهل النار هم أهل النار، ففيما العمل يا رسول الله إن كان قد فرغ منه؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: سددوا، أي اطلبوا الأمر السديد والرشيد والحميد بالاستقامة بالتوبة بالطاعة، وقاربوا إلى الكمال ولن تستطيعوا. سددوا أي اطلبوا الأمر السديد، أين الأمر السديد؟ في الاستقامة، في التوبة، في الإنابة، في طاعة الله. لا تقول: خلاص أنا أعمل كما أشاء، ولا لأني لا أدري أنا من أهل الجنة أم من أهل النار. هذا بلا ريب أنه تفكير الجبرية وتفكير العاجزين وتفكير من أصيب من القدرية بمرض القدر والجبر، وأننا ما دمنا مخيرون ومسيرون في مثل هذه الأمور، إذن فيما العمل؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: سددوا. ولذلك مر بنا قول عمر: إذن يا رسول الله نجتهد حتى تعلم فضل السلف على الخلف. ماذا قال عمر؟ قال إذن نجتهد يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما فهم من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقول الله من قبل فريق في الجنة وفريق في السعير، ما فهم من هذا التواكل وترك العمل والاعتماد على أن كل شيء قد خط قدرا في اللوح المحفوظ. فهذا منتزع من هذا التوجيه والتعليم الذي علمهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال نعم كل شيء مكتوب، فريق في الجنة وفريق في السعير، لكن أنتم إيش الواجب عليكم؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم سددوا، أي اطلبوا الأمر السديد، قاربوا أي إلى الكمال. واحد يجتهد غاية الاجتهاد، شوف يؤمن بأن الله علم، يؤمن بأن الله خلق، يؤمن بأن الله قدر وقضى، من مقتضى هذا الإيمان طلب الأمر السديد والاجتهاد مع الرجاء والخوف وعدم التألي. ولذلك نهينا عن التألي، نهينا عن التألي، لا يتألى أحد على ولا لأحد على أحد ولا لأحد بأنه من أهل الجنة أو أهل النار. ولكن إيش نعمل؟ نرجو، نخاف، لا نعجب، لا نغتر، لا نفتر، لا نعجز، نستعن بالله، استعن بالله ولا تعجز، ولا نتألى. هذه ستة سبعة أصول من أصول عقيدتنا، من أصول إيماننا بالقضاء والقدر. عندما تأتي سواء بسواء ويعتنقها الإنسان ويعتقدها يسير وهو مطمئن، يسير وصدره منشرح بالإيمان والإسلام. لكن بغير هذا يتخبط تخبط الأعمى، يتخبط تخبطا ويضطرب في سيره وسلوكه إلى الله عز في علاه. سددوا وقاربوا، فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة، وإن عمل أي عمل. ضع فوق هذه النقطة طبعا الخط والخطوط فوق، فوقانية لا تحتانية. وإن عمل أي عمل، هذا لا يفهم كما يفهمه من أصيب بما أصيب به طوائف من القدرية، يعني اعمل أي عمل، يعني فرط، ضيع الحقوق، اقتحم الحدود، اعمل بالمعاصي والذنوب، لا لا أبدا. لكن قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة، وإن عمل أي عمل فيما يظهر لكم. قد يظهر لكم أنه يعمل بطاعة، لكنه فيما بينه وبين ربه يكره عمل تلك الطاعة ويفسد ما بينه وبين الله عز في علاه. ولذلك ورد في الصحيحين عندما خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزاة ورجل يبلي بلاء حسنا بضرب العدو بسيفه، فقال بعض الصحابة ما أبلى فينا اليوم ما أبلى فلان، يعني ما يترك شاذة ولا فازة إلا ضربها بسيفه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو في النار، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو في النار. شوف العبارة، وإن عمل أي عمل أي فيما يظهر للناس. ومن هنا زجر المؤمن عن التألي، لا بحكم بالجنة ولا بحكم بالنار. لكن العمل، إذا نبطل النصوص الشرعية في الوعيد للزناة ولآكلي الربا ولمرتكبي الحرام أبدا، فالحقيقة الشرعية لا تتعارض مع الحقيقة الكونية، تسيران سواء بسواء جنبا إلى جنب. فقال أنا رجل من الصحابة قال أنا صاحبه، فركض وراءه ينظر ماذا يصنع. قال فلما كثرت به الجراحات لم يتحملها فوضع ذباب سيفه بين ثدييه وتحامل عليه فقتل نفسه. فأتى الرجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله أشهد أنك رسول الله، فوالله إن الرجل الذي قلت إنه من أهل النار صنع كذا وكذا. ومن هنا نهينا عن التألي لا بحكم بالجنة، يرى الإنسان عابد أو عالم يقول هذا من أهل الجنة، هذا ما يصلح. لكن يرجو الإنسان، نقول مثل هذا الصنيع، مثل هذا العدد الذي أسلم على يديه، نسأل الله أن يثيبه الجنة. دعاء مقرون برجاء، مقرون بالتجاء إلى الله عز في علاه. كذلك رجل شرير فاجر، إن ورد في النص النبوي أن من صنع هذه الصنيعة هو من أهل النار، قلنا والله إننا نتخوف، نتخوف على هذا الإنسان الذي يؤذي جيرانه، نتخوف عليه من عذاب الله وسخطه وناره. ليش نقول بهذا الاحتياط؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد حكم على امرأة وعلى مثل هذا الصنيع المخالف بأنها من أهل النار. ذكر لرسول الله امرأة كثيرة الصلاة كثيرة الصيام لكنها تؤذي جيرانها، قال هي في النار. طيب لاحظ الآن، هذا نص، هذا نص. إيش الفرق بين أن يأتي أحدنا إلى جار فيقول هذا في النار، هذا من أهل النار، وبين الآخر وصنيعه وقوله هو الحق والصواب شرعا يقول هذا الصنيع الذي صدر منه في أذية الجيران، قد توعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم امرأة تصنع مثل هذه الصنيعة بأنها من أهل النار. إيش الفرق؟ الفرق الحكم على العمل، أما الحكم على الشخص فالأمر إلى الله. فقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإن عمل أي عمل، يعني عمل بعمل أهل النار فيما يظهر ويبدو للناس، ومع هذا نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. رجل شرير يعمل الفواحش يرتكب الكبائر، والله نخاف أن يعذبه الله في الدنيا، ونخاف ونخشى أن يعذبه الله بالنار في جهنم، لكن ما نقول هذا من أهل جهنم، لا، هذا البت لا يكون لمن لا يعلم إلا ما بدا، وهم نحن المخلوقون، لكن حقائق الأمور لا يعلمها إلا الله الخلاق العليم الحكيم، ألا يعلم من خلق. ولذلك ورد هذا في رواية عند البخاري في حديث وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هذا كيف شرحه العلماء؟ برواية البخاري، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، ويعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس. وهذا النص يؤكده حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن عمل أي عمل أي فيما يبدو للناس، وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار، وإن عمل أي عمل أي أيضا فيما يبدو للناس. ولذلك عندما يكتب الإنسان تزكية أو يزكي أحدا يقول هذا ما ظهر والله أعلم بحقائق الأمور، أو ولا أزكي على الله أحدا، ولا أزكي على الله أحدا، وإن عمل أي عمل. ثم قال بيده فنبذها ثم قال قد فرغ ربكم من العباد، ثم قال بيده فنبذها أي حركها صلى الله عليه وآله وسلم بشدة، النبذ هو الإلقاء للشيء بشدة. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: قد فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير، فريق في الجنة وفريق في السعير. علم الله عز وجل أهل الجنة وأهل النار وأحصاهم عددا وعدهم، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، ونهينا عن أن نتألى. ومع هذا كله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سددوا، أي يطلبوا الأمر السديد، وقاربوا إلى الكمال ولن تستطيعوه. وقال عمر: إذن نجتهد، لا بد من الاجتهاد، لا بد من الاجتهاد. مع هذا الاجتهاد دعاء: اللهم سلم سلم، اللهم اجعلنا من أهل الجنة، ونعوذ بك اللهم من سخطك ومن النار. رجاء إنهم كانوا، خوف إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رهبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. ولذلك من لطائف كلمات أهل السنة والجماعة كابن تيمية وابن القيم يقولون دائما، يرددون، يقولون: المؤمن يجب أن يكون في سيره إلى الله سائرا على جناحين: الرجاء والخوف. أقول وهذا منتزع من قول الباري جل جلاله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. سددوا، قاربوا، اجتهدوا مع إيمانكم بقول الله: فريق في الجنة وفريق في السعير، وأن كل شيء قد فرغ وقدر تقديرا، أمور يظهرها الله جل جلاله ولا يبتديها ولا يبتدعها، وإنما هي أمور مقدرة مفروغ منها. نحن مع السداد ومع المقاربة للكمال والاجتهاد نكون بين إيش؟ مع الخوف، مع الرجاء، مع عدم التألي، مع عدم العجب، مع الاجتهاد غاية، مع الدعاء. هذا كله لا بد أن نسير به إلى الله عز في علاه، وأن نسلك به طريق الآخرة، طريقنا إلى الآخرة. طيب، لاحظ الآن الحكم. هذا الحديث الآن مع تقرير ما قاله سبعة من الأئمة في توثيق أبي قبيل، سبعة من الأئمة يوثقونه، وعلى هذا فالإسناد رجاله كلهم ثقات، وهو إسناد متصل، سنده صحيح، والحديث صحيح، صححه الترمذي، سبق إلى تصحيحه الترمذي، وهو الذي يظهر لي والعلم عند الله أن الحديث صحيح، مع أن الحافظ ابن حجر أتى إلى إسناد ومدار الأسانيد كلها على أبي قبيل عن شفي بن ماتع عن عبد الله بن عمرو. جاء الحافظ ابن حجر لأحد الأسانيد فقال إسناده حسن، وحسن هذا الأثر الألباني وربيع بن هادي في شرحه وتعليقه للكتاب وبيان مقاصده، لكن الذي يظهر والعلم عند الله أن سنده صحيح والحديث صحيح. وسيأتي وجه آخر له في رواية أبي بكر الآجري. نعم. قال: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر بن مضر عن أبي قبيل عن شفي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: هذا كتاب كتبه رب العالمين فيه تسمية أهل الجنة وتسمية آبائهم، ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم. وهذا كتاب كتبه رب العالمين فيه تسمية أهل النار وتسمية آبائهم، ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص. قالوا: ففيما العمل يا رسول الله؟ قال: إن عامل الجنة يختم له بعمل أهل الجنة، وإن عامل أي عمل، وإن عامل أهل النار يختم له بعمل أهل النار، وإن عمل أي عمل. فرغ الله تعالى من خلقه، ثم قرأ: فريق في الجنة وفريق في السعير. قال: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد. الطريق الأول من طريق الليث بن سعد عن أبي قبيل، الطريق الثاني من طريق بكر بن مضر، وهذا من باب التنويع، وتعديد الطرق فيه تقوية عند أهل الحديث وليس ترفا فكريا. تعديد طرق الحديث كما قال إبراهيم ابن سعد الجوهري: الحديث إذا لم يكن عندي من 100 وجه أعد نفسي فيه يتيما، لأن طرق الحديث فيها تقوية، فيها بيان زيادات، فيها شرح لمجمل، فيها تقييد لمطلق، فيها تخصيص لعام، وغير ذلك من الفوائد الفرائد والنكت الزوائد. قال حدثنا بكر ابن مضر، هو بكر ابن مضر ابن محمد المصري الكندي، ثقة ثبت من رجال البخاري وأصحاب السنن الأربعة سوى النسائي، ومن لطائفه، وهل يعد هذا من الدروس الإيمانية؟ لعله من الدروس الإيمانية أو الأدبية والتربوية. كان نفر من الأحداث يأتون إلى بكر بن مضر المصري فيسألونه ويطلبون منه أن يحدثهم، فينظر إليهم، لاحظ هذا السلوك التربوي، فينظر إليهم ويقول: اذهبوا فتعلموا الورع قبل أن تطلبوا العلم، وقبل أن تسألوا أن أسمعكم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذهبوا فتعلموا الورع. وهذا بلا ريب أن فيه ما فيه من توطين وتقعيد وتمكين لقاعدة صلبة ينبني عليها العلم، عند هذا يؤتي العلم أكله كل حين بإذن ربه. أما عندما يستهان بالعلم فيعطى لمن هب ودب ودرج، عند ذلك قد لا يعمل هذا المستمع به، وقد يؤدي إلى مزيد من الاستكبار والتعالي على خلق الله، وقد يؤدي إلى مزيد من الإضرار بخلق الله. ومع كل هذا يقول: أنا صاحب علم، أنا صاحب شهادة، أنا حافظ القرآن، أنا حافظ السنة، لكن عندما تنظر إلى فعاله كما قال بعض السلف: لو أننا قارنا أقوالنا وأفعالنا بمن سلف ومن مضى لكذبنا أو لافتضحنا، لأنهم في شق، وأقوام، بلاش نقول ونحن، أقوام في شق بالنسبة للعمل بما يعلمون، والعمل والأمر المثالي في شق آخر، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك يعني عندما أشوف مثل هذه الثمرات المرة في وضع العلم في غير موضعه، ما يقع من بعض الصغار بل والكبار عند الانتهاء من الامتحان والاختبار، يمزقون كتب التوحيد والعقيدة ويطؤون عليها ويلقونها في الشوارع ابتهاجا بالفراغ من الامتحان، وفي كل امتحان، والله العظيم، أو عقب كل امتحان، نرى عند سلال القاذورات والمهملات كتب دينية وفقهية وكتب في إيمان والتوحيد والعقيدة ملقاة، إما في باطن سلال المهملات والقاذورات، وإما بجوارها مكدسة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا الصنيع ما يفعله إلا السفهاء، ما يفعله إلا أولئك المغرضون ممن يخالفنا في العقيدة، كما يقول بعض رجال الأمن: بين فترة وأخرى نجد بعض طبعات ونسخ صحيح البخاري ومسلم ملقاة عن عمد وقصد في سلال القاذورات والمهملات، لأنهم يكفرون هذه الأمة الوسط، أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبالتالي تراثهم صحيح البخاري فين يعمل إيش يعملون به؟ يلقونه في القاذورات. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يهديهم إلى عقيدة أهل السنة، وإلا أن يكفينا شرهم وخطرهم وضررهم، والله المستعان، وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عن شفيع قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هنا بكر بن مضر هو مشارك لليث بن سعد في رواية هذا الحديث عن أبي قبيل عن شفيع. تقدم أبو قبيل ثقة وشفيع بن ماتع ثقة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال هذا كتاب كتبه رب العالمين فيه تسمية أهل الجنة وتسمية آبائهم ثم أجمل على آخرهم تقدم معناه فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم وهذا كتاب كتبه رب العالمين فيه تسمية أهل النار وتسمية آبائهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص. قالوا ففيما العمل يا رسول الله؟ قال هذا لفظ آخر للحديث من منافع وفوائد الألفاظ تفهيم الحديث. ولذلك وردت عبارتان عن علي بن المديني. من يستحضر هاتين العبارتين؟ إيش قال علي بن المديني؟ الباب إذا لم تجمع طرقه لم تعرف علته، لم تعرف علته. العبارة الثانية هذا فيما يتعلق بالأسانيد المتون، قال رحمه الله الباب إذا لم تجمع طرقه لم نكد نفقهه، حتى لا يقال أهل الحديث هذول ملولنا الجدران والحيطان والصحف ها بالطرق، ما كان يكفينا طريق واحد ونمشي في حال سبيلنا. يا أخي هذا تراث عظيم شرح الله صدور أهل الحديث، فلم يقتصر أحدهم على سماع الحديث مرة بل يسمعونه 100,000 مرة ويعددونه، لأن كل إسناد لو صح ننتقل للخطوة الثانية وهي المتن، فإن صح فإننا نشرح الأحاديث الغوامض وما عرض في الأحاديث من الغوامض والمبهمات نشرحه بالروايات الأخرى. قال إن عامل الجنة يختم له بعمل أهل الجنة، وإن عمل أي عمل تقدم، وإن عامل النار يعني الذي يعمل بعمل أهل النار من الفجور والمعاصي وما توعد أهلها وأصحابها بالنار يختم له بعمل أهل النار، وإن عمل أي عمل فرغ الله تعالى من خلقه. ثم قرأ فريق في الجنة وفريق في السعير، سنده صحيح والحديث صحيح. نعم نأخذ حديثا واحدا فقط لأن فيه تكملة للمعنى وهو حديث سراقة. نعم. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قام سراقة بن الجعشم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله أخبرنا عن أعمالنا كأننا خلقنا الساعة، أشيء ثبت به الكتاب وجرت به المقادير أم شيء نستأنفه؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا، بل شيء ثبت به الكتاب وجرت به المقادير. قال يا رسول الله ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لعمله. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد من رجال الستة سوى الترمذي وهو ثقة إمام. قال حدثنا علي بن هاشم البريدي، علي بن هاشم بن البريد البريدي الكوفي صدوق يتشيع، والكوفة في ذلك الزمان قد ملئت تشيعا، من رجال البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن ابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى كما صرح به في بعض طرق الحديث، وهذا من فوائد تطريق الحديث وذكره بروايات وطرق عديدة. عن ابن أبي ليلى ومحمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى صدوق سيء الحفظ، عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس صدوق يدلس من رجال الستة. عن جابر قال قام سراقة بن جعشم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا تقدم من طرقه كما هو مخرج في الصحيح أن سراقة وقف على الصفا بعدما فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من السعي. قال سراقة بن جعشم المدلجي قام إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أخبرنا عن أعمالنا كأن خلقنا الساعة، كأن خلقنا الساعة، أشيء ثبت به الكتاب، أي الكتاب المكتوب في اللوح المحفوظ، أشيء ثبت به الكتاب أي الكتاب المكتوب في اللوح المحفوظ وجرت به المقادير، أم شيء نستأنفه، أم شيء نستأنفه، يعني شيء جديد. كلما عمل الإنسان بشيء فهو هذا الذي قدر وقضي وليس أمرا قد قدر وقضي في القديم، أم شيء نستأنفه؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا، بل شيء ثبت به الكتاب وجرت به المقادير. وهذا يدل على كمال علم الله وكمال قدرته، فالقدر مأخوذ من القدرة، والله عز وجل قادر ومقتدر جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. وهذا الإيمان أيضا من مقتضى إيماننا بأن الله قادر ومقتدر، لأنه كما ورد في صحيح مسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا، بل شيء ثبت به الكتاب وجرت به المقادير. قلت: يا رسول الله، ففيما العمل؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لعمله، والجزاء من جنس العمل، والعمل هو العنوان، والعمل هو العنوان للمضمون إن شاء الله. فإذا رأى الإنسان من نفسه طاعة يرجو ويدعو يقول: يا رب اجعلني من أهل الجنة. وإذا رأى في نفسه شرا، لا سيما فيما يتعلق بدخيلة نفسه وباطنها، رأى في نفسه شرا ورأى بين أضلاعه نفسا تجمح به وتصرفه عن الطاعة إلى المعصية، يقول: يا رب سلم سلم، يا رب أعوذ بك من سخطك ومن النار، يا رب أعوذ بك من سخطك ومن النار، اعملوا فكل ميسر لعمله. الإسناد محتمل للتحسين. الأصل أن هذا الإسناد لو لم يخرج في صحيح مسلم من هذا الوجه في رواية أبي الزبير عن جابر وهو مدلس من الطبقة الثالثة، لو لم يخرج الحديث من هذا الوجه في صحيح مسلم لحكم الإنسان عليه بأن الإسناد فيه ضعف، ولكن عن عنات المدلسين في الصحيحين متجاوز عنها، وذلك لحسن الظن بالشيخين البخاري ومسلم، لأنهما وسما ووصفا كتابيهما بالصحيح، ومن أبرز شروط الصحيح وركن من أركان الصحيح الاتصال، ومعنى الاتصال ثبوت سماع كل راوي ممن فوقه، لا سيما وهما قد انتخبا صحيحيهما من عشرات الألوف، انتخبا صحيحيهما من الألوف المؤلفة من الطرق ومن الأحاديث. فالإسناد إن شاء الله تبارك وتعالى حسن، والحديث صحيح ثابت، أصله مخرج في صحيح مسلم، والله أعلى وأعلم.